بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل في غزوة حنين. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم وفيهم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه. ثم ذكر القصة ثم قال: وعد الله رسوله أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله لنا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، بين ما فيها من الفوائد وما فيها من الحكم وما فيها من المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. وأول الغزوات الكبرى هي غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، التي فرق الله بها بين الحق والباطل ونصر فيها رسوله والمؤمنين. وهذه كسرت شوكة المشركين، خصوصا قريش الذين عادوه صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة وقاموا بأذيته وهو في مكة، ولم يدخروا الضرر عنه وهو في المدينة أيضا. فأراد الله سبحانه وتعالى وقعة بدر، وقتل من صناديدهم من أعيانهم ورؤسائهم، قتل 70 رجلا وأسر 70، ونصره الله عليهم والنبي معه 300 يزيدون قليل، 14 رجل، وهم 1000 رجل. ومع ذلك نصر الله هذه الفئة القليلة على الكثيرة، لأن ذلك نصر من عنده سبحانه. حينما استغاث صلى الله عليه وسلم بربه وطلب منه النصرة والعون والمدد، فقال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فبعثهم الله ونصر نصرة لنبيه والمؤمنين، ونصرهم الله وقتل من قتل وأسر من أسر. ثم توالت كذلك ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر ومن غزوة أحد ومن غزوة الأحزاب وغير ذلك. ثم كان غزوة الفتح التي فتح الله عليه بها مكة، فغزوة الفتح التي أسلم أهل مكة، ولما أسلم أهل مكة أسلم بقية العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخبره الله أن هذا سيكون، وكان كما أخبر. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فحصل وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فالمسلمون الذين فتحوا مكة لم يأخذوا من أهل مكة شيء، بل أمنوهم على أموالهم وأمنوهم على أولادهم وعلى نسائهم وعلى أملاكهم، فكل أسلم وما كان بين يديه لم يؤخذ منه شيء. فلما أراد الله سبحانه وتعالى تعجيل الخير للصحابة رضي الله عنهم، هيأ أولئك الذين هم هوازن لم يقبلوا هذا وظنوا أنهم سيغلبون النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك جمعوا جميع أودتهم، فاجتمعت ثقيف اجتمعت هوازن وبنو جشم وغير وجمعوا معهم من جمعوا من أحلافهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ظن منهم أن هذا سينفعهم لكن هذا تدبير الحكيم العليم أن الله سبحانه أخر إسلام أولئك وجعلهم يعادون النبي فجاءوا ليكونوا غنيمة باردة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنهم حينما أرادوا قتال النبي أمرهم مالك بن عوف أن يأخذوا معهم نساءهم وأموالهم وأطفالهم. خيل إليه وحسن له أنه إذا فعل ذلك سيقاتلون ويدافعون عن أنفسهم وعن أموالهم ولا ينكثرون، فهو فعل ذلك مكرا وكيدا فيما يظن وفيما يزعم، ففعل ذلك. وكان معهم دريد بن الصمة، ودريد بن الصمة معروف من شجعان العرب ومن أهل الرأي فيهم، فأخذوه معهم محمولا بمحمل لا يستطيع المشي ولا يستطيع الركوب، حاملينه على ظهر البعير، حملوه لأجل الاستفادة من رأيه فقط، ولا ما له قدرة على القتال ولا شيء، لكن لا يزال عقله ثابت ورأيه معه. ولذلك لما أنه وهو في الهودج مشهول في الهودج يسمع رغاء البعير ويسمع ثغاء الشاة ويسمع الأطفال، فقال مالي أسمع هؤلاء، وين مالك يعني أمير الجيش وين؟ فدعوه له فقال يا ابني مالي أسمع رغاء البعير وأصوات النساء وأصوات الأطفال وكذا تجيبهم للحرب؟ قال أنا أمرت الناس يأتوا علشان ما حد يفر، كل واحد يدافع عن أهله. فقال له دريد لأن عنده رأي، قال والله رويع غنم، أنت رويع غنم ما تصلح للحرب ولا تصلح أن تكون قائد الحروب، أنت راعي غنم يا ابني، المنهزم ما يرد شيء، فالرأي أن تحصن أموالك وتحصن أطفالك ونساءك في رؤوس الجبال، ولا ينزل معك إلا الرجال اللي معهم السيوف والرماح، فإن كانت الدائرة لك لقيت أولادك، وإن كانت الدائرة عليك ولك زبنت أولادك ما حد يجيهم ولا حد يأخذهم غنيمة. فقال أبدا. فقالوا له بعض الرؤساء، قالوا رأي دريد هو الرأي، قال لا أما اطيعونا ولا أنا أجعل السيف على بطني واقتل نفسي. قالوا لا أنطيعك. وهذا من حكمة الله أنهم يأتون بالغنائم للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذا، عجل لهم غنيمة خيبر، وقال ستجدون الغنائم الأخرى أيضا، فأتتهم الغنائم هذه. الواحد منهم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم على 100 بعير من الغنائم، وأخذ بعضهم على 20 من الإبل وعلى 200 من الغنم غير الأطفال والنساء اللي هم غنموا. لكن عاد النبي عليه الصلاة والسلام رد الأطفال والنساء عليهم، ولكنهم غنموا الغنائم الكثيرة. وكان من جملة الغنائم أن النبي أعطى أناس على 100 بعير وأعطى ناس على 50 بعير من كثر الغنائم اللي معهم. فهذه من حكمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وهذا فتح عظيم وفتح مبين، وعد الله نبيه بقوله إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه الآية نزلت قبل الفتح لكن شيء مؤكد فتح حاصل لك، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فنصره الله النصر عزيزا. فلما تجمعت له هوازن في أوطاس في حنين وهو وادي الشرائع المعروف الآن، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بقتاله، وخرج معه 2000 من المقاتلة من مكة من الذين أسلموا حديثا، فكان معه صلى الله عليه وسلم من الجيش 12,000. فلما الصحابة رضي الله عنهم رأوا هؤلاء الكثرة قالوا من يستطيع يقف وجيهنا وحنا بهذه الكثرة؟ حتى قال بعض من الصحابة الكبار رضي الله عنهم إنا لن نغلب اليوم من قلة، ما أحد يغلبنا من كثرتنا. فلما قالوا هذه الكلمة عاقبهم الله عليها، وهم أصحاب رسول الله ويقاتلون بين يدي ورسوله، لكن لما تعلوا على الله ونسوا أن النصر من عند الله لا بالقلة، نسيتهم يوم بدر وأنتم 300 وفدين وقبيلكم 1000 وأنكم أسرتم قتلتم 70 وأسرتم 70 وأنتم ما راح منكم إلا 14 رجل، وين ولك تنسيتهم بدر الآن تقولون لن نغلب اليوم من قلة. فلما قابلوهم وترشقتهم السهام من كل ناحية انهزم الصحابة، لما انهزلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هزيمتهم استنكر منهم ويبعدتهم، لكن هذا من الله ليبين لهم ضعفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عن بغلته ومسك سنة عليه الصلاة والسلام وجعل ينادي يا أصحاب سورة البقرة أيها الناس، ويرفع يديه ويقول للناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا غاية الشجاعة، يقول بين أعداؤه شو يدولون ما يدولون له، ومع ذلك يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وحماه الله وحرسه الله حتى تراجع الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر الله سبحانه وهذه القصة في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بعد ذلك لما رأى أراهم ضعفهم وإنهم ما بحولهم ولا بقوتهم ولا بكثرتهم وأنا نصر من عند الله، عرفوا ذا وتبين لهم نصرهم الله بعد ذلك مع نبيه عليه الصلاة والسلام نصرة لنبيه، فنصرهم عليهم وقتلوا أولئك وأخذوا جميع ما معهم من الغنائم. فهذه غزوة حنين من أعجب الغزوات ما حصل فيها من الآيات وما حصل فيها من المعجزات. فالمسند رحمه الله لما انتهى من ذكر غزوة بدر وذكر من غزوة خيبر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، ذكر لنا غزوة الفتح وما فيها، لما انتهى منها ذكر غزوة حنين، فهو يذكر الفوائد وما حصل في هذه الغزوة المباركة غزوة حنين التي موقعها هنا في الشرائع. الوادي الشرائع هو وادي حنين الذي ذكره الله في القرآن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بعد ذلك لما تبين لهم ضعفهم نصرهم الله فتابوا إليه سبحانه وتعالى. ثم قال وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، لأن الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. ففهم النبي من هذه السورة المباركة التي نزلت عليه أنه إذا فتحت مكة ودخل الناس في جزيرة العرب دخلوا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني ما بقي إلا أنك تلتجي إلى الله وتستغفره وأجلك قد قرب. إشارة إلى أن أجله صلى الله عليه وسلم لأنه أدى الرسالة أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وأدى الذي عليه، فاختاره الله ورفعه للرفيق الأعلى وجعل له أصحاب من بعده يقومون بدعوته ويدعون بها ويجاهدون في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل لابن عباس ما تفسير هذه السورة إذا جاء رسول الله والفتح فرأيت أن سيدخلنا في دين الله أفواجا فسبح، قال هذا أجل النبي نعي إليه، أخبره الله أنك اديت اللي عليك ما بقي إلا أنك للرفيق الأعلى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نزلت عليه هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح وأرأيت أن سيدخلون في دين الله يفاجأ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تقول عائشة من حيث نزلت هذه السورة لم يترك في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يلازم هذا الدعاء. في صلاته في سجوده وفي ركوعه وفي غير ذلك امتثالا لأمر ربه. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان فهو صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء في صلواته وفي غيرها. وقالت عليه الصلاة والسلام بعد هذه السورة وخطب الناس وأخبرهم بكل شيء ثم قال من جملة ما قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عبيد الله خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يعطيه ملك الدنيا والآخرة وبين أن يعيش عبدا وبعد ذلك يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى منزلته في الجنة فاختار ما عند الله. قال هذا في خطبته الناس مرت عليهم ما كان ينفطن لها لكن أبو بكر رضي الله عنه فطن له وفهم معناها. قال من هو العبد هذا؟ ما حد مخير إلا الرسول، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فجعل يبكي والناس ما يدرون ما بكى أبو بكر. أبو بكر ليش تبكي؟ ما فهم وما فهم. قال أبكي للكلمة اللي قال النبي إن عبدا لله خيره الله. ما هناك عبد يبي خيره الله في هذا الزمان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نعي إليه أجله إخبار بأن أجله قد اقترب. فلذلك جعل أبو بكر رضي الله عنه يبكي وأكثر الصحابة ما فطنوا لها رضي الله عنه. فهذه السورة مثل ما قال ابن عباس فيها نعي أجله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن وقت موته قد قرب. والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجتمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله لتكون غنائم شكرا لأهل الفتح. نعم شكرا لتكون أموالهم غنائمهم شكرا لأهل الفتح الذين فتحوا مكة وتجشموا هذا الأمر وأعانهم الله وفتحوا مكة بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل لهم شيئا من الغنيمة أبدا، لأن النبي أمن أهل مكة وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن. فأمن الناس على ونهى عن قتال من لم يقاتل وأمنهم على دمائهم وأموالهم ومساكنهم وأراضيهم وكل شيء عليه الصلاة والسلام. فحصل الفتح العظيم والصحابة لم يحصل لهم شيء من الغنائم التي تحصل كالعادة، لأن الغنيمة الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة وجعلها من خصائص هذه الأمة. فلذلك النبي يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال عليه الصلاة والسلام وذكر منهن أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا قول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقه عليه الصلاة والسلام من الغنائم. فمكة ما حصل فيها غنائم ولكن الله سبحانه وتعالى أعد لهم غنائم من غير مكة، فجاء أولئك بجميع ما يملكون من الغنم والإبل والضرار والنساء وكذا حتى قدموها هدية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كارهون. وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها. نعم مالك، لأنهم كثيرين وناس من العرب ومتمردين على الحروب ومتجمعين من كل مكان كثرة، فالله سبحانه وتعالى كسر شوكتهم وأبهادهم وبين ضعفهم أمام حزب الله وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما بين هذا عالم الناس أن هذا أمر ما لحت طاقة فيه، فلذلك لم يحصل بعده قتال. جميع الناس جاءوا يفدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يفدون إليه، جاءوا هم إلى النبي بالمدينة يظهرون إسلامه. فحصل أول وقعة بدر اللي هي الأمر العظيم، في ابتدأت الافتتاحات والانتصارات والمعجزات بغزوة بدر وختمت بغزوة هوازن. بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ما غزوة تبوك وكذا، ثم بعد ذلك اختاره الله سبحانه وتعالى لجواره. نعم فلا يقاومهم بعد أحد من العرب وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح. نعم، ليطمئن رؤوس رفعت رؤوسهم بالفتح ورأوا أنهم حازوا أمرا عظيم، وأن ما يدرون هذا بنصرة الله له. فلما حصل معهم بعض الفخر بعض الخيلة في الشيء هذا أذاقهم الهزيمة في أول الأمر في هوازن، حتى عرفوا قدر أنفسهم وأن النصر ما هو بيديهم، النصر من عند الله. ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك لما كان النبي أعلم الناس بربه وأخوف الناس وأشد الناس تواضع لله، لما فتح مكة ودخل فاتحا مكة ماذا عمل صلى الله عليه وسلم؟ كان مطأطئ الرأس، مطمسوه رأس بن على بعيره عليه الصلاة والسلام، مطأطئ الرأس حتى إن الرأس يوازن الشداد. كم هذا ذل وخضوع لله، لأن ما حصله من الله، فهو هذا تواضعا وذلا لله سبحانه وتعالى. فهذا الواجب على العبد، ان الله اذا من عليه بخير ومن عليه بنعمه ان يشكر الله ويتواضع لله، ولا يكون مثل كثير من الناس مثل ما وصفهم الله بقوله كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. الا اغناك الله، راح تطغى على الناس وتطغى على الله، وربما تجبر على الناس وتجبر على عباد الله، من اين لك هذا؟ فتواضع لله واشكر الله سبحانه وتعالى وأد نعمة ما أنعم الله عليك به من هذا الأمر. هذا الواجب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مطأطئ رأسه ذلا لله سبحانه وتعالى وطاعة وتواضعا له. ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه. نعم، حتى ان ذقنه تكاد لحيته عليه الصلاه والسلام، تكاد تمس اشداد اللي ورث من عليه عليه الصلاه والسلام من شد تواضعه. نعم، حتى ان ذقنه تكاد ان تمس قربوس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قله ان النصر من عنده. فلما نعم، هذه كلمه كبيره، لن نغلب اليوم من قله، يعني افتخرتم كثرتكم، لا، النصر بيد الله والعز بيد الله والغلبة بيد الله يؤتيه من يشاء. لذلك يقول سبحانه وتعالى فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن من ايش يحصل هذا؟ يحصل بالصبر وبالتقوى وبالتواضع لله سبحانه وتعالى. نعم، أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليها خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم، أما استضعفين، أما إنسان يتجبر ويبغي على الناس ويبي تجبره فعله ده أن تكون له السلطة وله الغلبة، لا، ما سلكت طريقها، سلكت طريق ضد ذلك. تنال عزة الله وتنال ما ينال ما عند الله بالتواضع لله والتواضع لإخوانك والصبر على طاعة الله، هذا تنال بمعالي الأمور. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وافتتح غزو العرب ببدر، وختمه بحنين، وقاتلت الملائكة فيهما، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما، وبهما طفئت جمرة العرب. نعم، فبدر عليه الصلاة والسلام أخذ بيده الكريمة الحصباء ونثرها على العدو، قال شاهدت الوجوه، فهذا التراب عممها الله، ولا صار فيه واحد منهم ما سقط بعينه ومحيه، وهم جمعوا صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فأعماهم الله سبحانه وتعالى، وهذا أول الإدبار عليهم، فنصر الله أصحابه وانكسر أولئك فولوا مدبرين. نعم، فبدر خوفتهم وكسرت من حدتهم، وهذه استفرغت قواهم، وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب. نعم فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة حنين بعد ما استعار مجموعة من الدروع وفرج على أصحابه رضي الله عنه وهو لم يستر عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الإنسان يعمل الأسباب التي تقيه، وهذا ما ينافي التوكل، كما لما نجاه الأعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أتوكل على الله وأترك بعيني ولا أتوكل على الله وأعقله؟ قال لا أعقل وتوكل. فلا بد من فعل الأسباب، من الإنسان ما يذهب يقابل عدوه ما معه سلاح ولا معه شيء، استعد كل ما تستطيع ولكن توكل على الله، لا تعتقد أن الأسباب هي التي تتحصل لك شيء، لا افعل السبب واعتمد على الله أن الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي في غزوة أحد لبس درعين، فهو يلبس الدرع ويأخذ القوس ويأخذ السهم ويحارب، ولكن اعتماده على الله ما هو على قوته اللي معه. نعم. وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب، كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد، وشرطه ضمان العارية. هل هو إخبار عن شرعه العارية؟ نعم. ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار دروع من رجل غير مسلم، فلما استعارها منه قال يا محمد أغصب تأخذها من ولا عارية مردودة؟ فقال له النبي لا عارية مردودة نرد عليك. فهذه العارية المردودة، هل قول النبي عارية مردودة أنها من شرطها أنها ترد أو أنها تضمن؟ لما دامت مردودة إذا ما رد فهو لو ذهبت أو راحت فهو يكون ضامنا لها، وهذا لا بد منه ولو لم يشرطه صاحبه. إذا استعرت من إنسان شيء وتلف على يدك لازم ترده عليه. بعض العلماء يقول إنسان هو قال عارية مردودة، إن اشترط عليك صاحبه ولا ما ترده؟ الصحيح أنه لا بد من رده ولو ما شرط. نعم. وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعة في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ اختلف فيه. نعم. وفيها عقر مركوب. اختلف فيه، والصحيح أن هذا لا بد من شرط في العارية أنك ترده إلا إذا تلفت في مستعيرة له، لأنه هذا داخل على بصيرة. فمثلوا أهل العلم إذا تلفت في مستعيرة له، مثل لو استعرت مثلا من إنسان شيء مما يذهب شيء، مثلا استعرت منشفة، المنشفة معمول لها خمل اللي تلشفتها لدين، ثم مع كثرة التمسيح راح الخمل، هذا ما تضمنه لأنه من المعلوم ما استضمنت إلا لهذا. لكن لو أخذت المنشفة واحترقت بالنار ولا سرقت منك ولا راحت تضمنها صاحبه، لكن إذا تلف شيء منها بسبب الاستعمال المأذون فيه هذا ما في ضمان. نعم. وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله. نعم عقره، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم الفارس وهو على خير ضربوه، ما استطاعوا ضربوا فرسه حتى يسقطوا، فلا بأس يقتل فرس العدو من أجل أنه أنك تقتل العدو نفسه. نعم. وليس هنا من تعذيب الحيوان. نعم. ليس هذا من تعذيب الحيوان، هذا من مأمور به، لأنك ما تستطيع أن تقتله إلا بقتل جواده في بعض الأحيان، فتقتل جواده حتى تقتله. نعم. وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه وعفوه صلى الله عليه وسلم عن من هم بقتله. نعم، وعفوه عليه الصلاة والسلام عن من هم من قتله، لأنه لما جاء واحد تحيل له يريد قتله والنبي عليه الصلاة والسلام قبض عليه وأمره بالإسلام وامتنع من الإسلام ووضع يده على صدر صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهده، فهداه الله للإسلام وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال يا الله يا رسول الله ما جئت إلا لقتلك ولا أرى بالدنيا أبغض علي منك، أما الآن فوالله ما في الدنيا أحب إلي منك، والآن أقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وقاتل من يحاول قتلك. فهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ومسحه صدره ودعاءه له وجوز العلم. هذا عليه الصلاة والسلام من حلمه ومن رأفته ومن شفقته على أمته، إنسان جاي يقتله لو هذا واحد منا، تعرف إنسان عدو لك تقتله أنت على طول، لا الرسول جابه مسح صدره لما أنه الآن ودعاله لما أن الله استجاب دعاه وأسلم وصار أسأل الله الكريم من فضله، صار واحد من الصحابة يقاتل بين يدي النبي، فهذا يدل على حسن خلقه وكرمه عليه الصلاة والسلام وتواضعه ومحبته والخير. وهو كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام بأمته رؤوف رحيم. وجوز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار فيرد عليهم ما أخذ منهم. وفي هذا دليل. نعم، هذا أيضا من رحمة وشفقة عليه الصلاة والسلام لما أخذ الغنائم وساقوها وذهب إلى الجعرانة عليه الصلاة والسلام، وجلس في الجعرانة هو وأصحابه والغنائم معهم، ومكث 3 أيام ما قسم شيء، كله رحمة بأولئك، ظنهم يسلم يهديهم الله للإسلام ويرجعون ويعطيهم بعض غنائم. فوقع كما ظن النبي عليه الصلاة والسلام، أتى رؤساءهم وقالوا: على كل حال حنا اعترفوا بخطاهم، حنا أخطأنا وحنا الآن جيناك مسلمين ونحب أنك ترد علينا أموالنا ونساءنا وحلالنا يا رسول الله. فقال النبي: هذا شيء ما أملكه، هذا ملك للصحابة كلهم غنائمهم، لكن أنا أكلمهم. أما بالنسبة لما هو، وأيضا ما أعطيكم كل اللي لكم، اختاروا أحد أمرين: إما نساءكم وأولادكم وإلا أموالكم. قالوا: لا، نختار نساءنا وأولادنا والمال بغي تخلوه. فقال النبي: أما بالنسبة للحق أنا نصيبي ونصيب بني هاشم، هذا أنا أقول عليهم هذا من الآن لكم، أما الناس الآخرين إحنا لابد نخبرهم. فقام عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال: إن إخوانكم أتوا تائبين مسلمين، وأنهم طلبوا أن ترد إليهم غنائم وأموالهم ونسائهم، فأخبرناهم أنكم أحد الأمرين: إما تختارون الأولاد والنساء وإما أن تختارون الغنائم. فقالوا: لا، نختار النساء، فأنا قد سمحت بنصيبي وصيب بني هاشم. فقالوا: يا رسول الله، ونحن مثلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يتكلم واحدة واثنين منكم بهذا، ما أدري عن الباقي، ولكن عرفاءكم كل قبيلة معروف لها واحد رئيس، رؤساكم يجيبوا لي الخبر من سمح ومن لم يسمح. فتبركوا واجتمعوا، كل عرف سأل كل فرد من أفرادهم لما أنهم سمحوا لهم بالسؤال. فجاءوا الرسول بالقسمة، مدام أنهم أخذوا من العدو وجمعوها ولا قسموها، ما هي ملك لأحد، هذه من مال الله ما هي ملك الواحد، فإذا قسمت وتبان كل واحد نصيبه فهو ملكه، ملك نصيبه. وقبل ذلك لا، هذه ما دامت ما قسمت هي مجموعة للمجموعة كلهم، لكن ما يملك واحد شيء معين إلا بعد القسمة. نعم. وفي هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها. فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه إلى بقية الغانمين، وهذا مذهب أبي حنيفة. ونص أحمد أن النفل يكون من 4 الأخماس، وهذا الإعطاء منه فهو أولى من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده. ولما عميت أبصار ذو الخويصرة، يبين لنا المصنف رحمه الله الأحكام المستنبطة من غزوة حنين، فذكر هنا من الأحكام أحكام الغنائم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاز أصحابه الغنائم ذهب من وادي حنين إلى الجعرانة وجلس فيها 3 أيام قبل أن تقسم الغنائم، ثم إنه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد هوازن تائبين مسلمين وطلبوا منه أن يرد عليهم مالهم، ورد عليهم كما سبق لنا في الدرس الماضي قصة رده صلى الله عليه وسلم عليهم النساء والأطفال بعدما استسمح الغزاة، بعدما استسمح الصحابة رضي الله عنهم وسمح بذلك، ثم بعد ذلك قسمها صلى الله عليه وسلم. فهذا فعله يدل على أن الغنائم ما تحا ولا يتملكها الإنسان إلا بعد القسمة، أما بمجرد الاستيلاء عليها فهي غنيمة للمسلمين عموما، لكن كل فرد منهم لا يعلم حقه حتى يقسم، فإذا قسم وبان نصيبه فقد ملكه، وقبل ذلك لا يملكه، لولي الأمر التصرف فيه، حيث ولي الأمر ربما رأى من المصلحة أنه بعض الغنيمة يصرفها في مصرف من مصارف الخير، ربما يرى أن فيه ناس يستحقون التنفيذ فينفذهم لما لهم من الأثر وقوة العمل في الجهاد في سبيل الله، ربما يأخذ منها قبل قسمتها ويعطي أناس من المؤلفة قلوبهم، كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما أعطى أبا سفيان 100 بعير وأعطى معاوية 50 بعير وأعطى مجموعة من المؤلفة قلوبهم على 100 بعير، فدفع عليهم صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل القسمة. أما بعد القسمة وبعد ما يعرف كل شخص حقه فقد ملكه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن منه وأن يسمح هو بنفسه، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنهم يملكونه ولو إن كان الحق ما بان لكل واحد نصيبه لكنها ملك هؤلاء، والذي يظهر فائدة الخلاف فيما إذا مات واحد منهم قبل قسمه، هل يقسم له ويعطى أو ما يقسم له، لأنه ما جاء وقت القسمة وهو موجود فليس له شيء، كما أن المجاهدين الذين يقاتلون يستشهدون ويقتلون في هذا، والناس يأخذون الغنائم ومع ذلك الشهداء ما يقسم لهم غنائم، وهم ربما الغنيم اللي ما حصلت إلا بأسباب هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ومع ذلك لم يقسم للشهداء شيء، إنما القسم للأحياء للموجودين. فهذا يدل على أنها تقسم بعد ما تقسم تملك، وقبل القسمة فهي غير مملوكة. ثم أيضا يدل على تصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه تصرف فيها، فأعطى هذا 100 بعير وأعطى هذا 100 بعير وهذا 100 بعير وهذا 50 بعير تنفيذا من بأس الغنيمة، ولو ملكوها ما جاز التصرف فيها. فهذا الذي استدل به كثير من العلماء رحمهم الله أن ما يتم الملك إلا بعد القسمة، أما قبل ذلك لا. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم اعدل والإمام نائب. نعم لما كان والعياذ بالله بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم وقد كانوا معه صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هذا كذا ويعطي هذا كذا قال ذو الخويصرة، قال للنبي وقف على رأسه وقال اعدل فإنك لم تعدل، وهذا اتهام النبي، هذا لا شك أنه كفر، ولذلك قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا أتركه فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، مثل ما تنطلق الرصاصة يخرجون من الدين مثل ما تخرج الرصاصة من المندق، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنه هذا الرجل بعينه خرج مع الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه وقتل معهم، هم الذين خرجوا وكفروا الصحابة، كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا المهاجرين والأنصار بزعمهم أنهم متدينين يتسمون باسم الدين، وهو الآن جاي ينصح الرسول زعمه عنده دين ما هو عند الرسول، يقول اعدع فإنك لن تعدل، إذا كان عندك دين ما هو عند الرسول منين لك هالدين؟ ما هذا دين إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كنت تتهم النبي منين جاءك الوحي أنت؟ منين عرفت العدل؟ منين عرفت الحق؟ عرفت من نفسك؟ لا، نفسك ما عنده شيء، نفسك محل للهوى ومحل للشيطان، العدل والحق والطريق المستقيم والطريق السوي هو طريقه صلى الله عليه وسلم، فمن كان فيه خير اتبع هدي النبي، ومن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد ضل سواء السبيل. فهذا يحدث والعياذ بالله في كل زمان، يأتي أناس والعياذ بالله متطرفين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا يوجد في الأمة إلى يوم القيامة، أناس يتصفون بهذا الوصف، يجيك متدين ويظهر لك التدين وهو بعيد عن الدين. فالذي ما يعجب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام او يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم او يتهم الله في احكامه وين هو الدين؟ الدين هو اتباع ما جاء عن الله، اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول اعدل للرسول اعدل فانك لم تعدل هذا متدين، وين هو الدين؟ هذا خارج، هذا مالك عن الدين. الدين ما عرفناه ولا جاءنا الا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن راى انه يسعه الخروج عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا شك ان هذا كفر، لان الله يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويخلوه، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين. فلذلك يحدث في الامه ما يحدث في كل زمان والعياذ بالله وفي كل مكان، مثل ما حدث اول ما حدثوا في عهد الامام علي رضي الله عنه والصحابه، ولكن حدوثهم في ذلك الوقت كان نعمه من نعمه الله على هذه الامه، وان كان حصل منهم شقاق وحصل منهم قتال وحصل، لكن خروجهم في ذلك الوقت حصلت الاحاديث التي تكلم بها الرسول منهم موجب خروجهم. لو خلوا ان سكتت الدنيا ولا حصل شيء صار ربما نسيت بعض الاحاديث، لكن صار خروجهم في زمن الصحابه سببا الى حفظ الاحاديث الوارده فيهم وفي امثالهم الى يوم القيامه. ثم ايضا معاملتهم بين لنا الصحابه مثل الامام علي رضي الله عنه بحر العلوم اعطاه الله من العلم العظيم، بين لنا كيف معاملتهم وكيف نعاملهم. ولو حدثوا بعد ذلك من بمنزلة علي رضي الله عنه يبين للناس احكام هؤلاء. فهذا وان كان فيه بعض الامور وفيه بعض ما حصل من الشقاق والنزاع وقتل الانفس وحصل ما حصل، ولكنه صار فيه خير للامة من ذلك الى قيام الساعة كيف يعامل هؤلاء. بينه لنا، حصلوا لنا الاحاديث التي تكلم بها الرسول في حقه، وبينوا لنا كيف نعامله مثل الامام علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اجمعين. بينوا لنا الحكم، لانهم هؤلاء حدثوا وهؤلاء الصحابة موجودون بعد ما ذهب ابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، خرجوا في زمن علي، علي رضي الله عنه وكذلك عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة، كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه على دينه ورعه، وكذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم بينوا لنا. فهذه نعمة من نعمله. فالحاصل إن للخويصرة من هؤلاء الذي يقف على رأس الرسول ويقول اعدل فإنك لم تعدل عياذا بالله. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف بمصالحهم وقيام الدين. هذا الإمام النبي عليه الصلاة والسلام هو نائب، نائب عن المسلمين له حق التصرف، يتصرف بكل شيء عليه الصلاة والسلام. فتصرفه ما أعجب بعض الناس والعياذ بالله، فلما أعجب وتصرف لم في قلبه ريب، لو آمن بالرسول ما صار في قلبه شك، لكن دليل على أنه إيمانه مدخول ما آمن بالنبي ولم يدخل الإيمان في قلبه حقيقة، لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من هذا، معناه انه ما امن. اولا اكد الآية الكريمة بعدة تأكيدات، اولا قوله سبحانه فلا وربك، لا نافية لمن هؤلاء، هذا تأكيد النفي فلا وربك، واكدها بالقسم، الله اقسم وربك رب محمد صلى الله عليه وسلم كما هو رب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون، نفي لإيمانهم تأكيد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكموك ايضا في زيادة على هذا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، يكونوا مطمئنين كل الاطمئنان على قبول ما تفعله وما تقوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي هذا، ويسلموا، يسلموا لك تسليم، ويسلموا لا بد من التسليم لأقواله ولأفعاله ولتصرفاته صلى الله عليه وسلم، ويسلموا. ثم أكد تأكيد سادس، قال ويسلموا تسليما. والتسليم هذا مصدر، مصدر يسميه علماء النحو المصدر المؤكد، ويسلموا تسليما مؤكد، كأنها جاءت عبارة ثانية كأنه قال ويسلموا ويسلموا. فهذا المصدر، المصدر لأن المصادر أنواع، فهذا النوع منها يسمى المصدر المؤكد مؤكد للجملة، ويسلموا تسليما مؤكد للتسليم، تسليم تسليم. من اين انسان يتهم النبي عليه الصلاة والسلام يكون مؤمن عياذا بالله، وهو مشرع صلى الله عليه وسلم، هو اللي يبين لنا الشرع الى قيام الساعة. ليس هناك شرع غير شرعه صلى الله عليه وسلم الذي شرعه بأمر الله، ما شرع شيء من نفسه، كله بأمر الله. فالذي يتهم النبي قد اتهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول عن نبيه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كما ينطق عن الهوى الله، يعني تعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينفذ أمر الله؟ أين الإيمان؟ معنى هو ما عندك إيمان إذا كنت تعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام وتعترض على أفعاله. نعم. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف بمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين. نعم، ذاك هو تعين. الإمام نائب عن المسلمين يعمل الأصلح للإسلام والمسلمين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليش أعطى ناس إيمانهم ضعيف وأعطاهم على 100 بعير حتى يتقوى إيمانهم، يدخل الإيمان في قلوبهم ويحبون الإسلام؟ هذا من الحكمة. ثم أنه أعطى أناس صلى الله عليه وسلم ربما أنهم ما هم مسلمين أيضا، أعطاهم يتكافى شرهم حتى ما ينقلبوا على مسلمين. فلذلك جعل الله من الزكاة قسم للمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم على قسمين كما ذكر العلماء، قسم مؤمنين مسلمين لكن إسلامهم ضعيف يعطون حتى يقوى إيمانهم، وقسم آخر ما هم مسلمين يعطون من أجل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن ينكف شرهم عن المسلمين. هذا المؤلف قلوبهم، جعل الله لهم حق في الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، هؤلاء المؤلفة قلوبهم. والإمام يعمل الأصلح، ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين لأنه نائب عنهم، ولا بد أن يناط بشخص واحد، لأن لو كانت الأمور فورا كان يأتي برأي من عنده، ضاعت الأمور وطمع بهم الأعداء. فلا بد من إمام يتولى للمسلمين أعمالهم في كل شيء، الحكم بينهم ويتولى القضاء بينهم، ويجعل له نواب في الحكم وفي القضاء وفي الإمارة، ويجعل له ناس يحكم بين الناس ويحفظون حقوقهم وينصرون الضعيف من القوي ويأخذون على يد الظالم. هذا نظام الإسلام، هذا نظام الإسلام لابد منه. ولذلك من اهتمام الصحابة بهذه المسألة رضي الله عنهم، لما توفي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بالإمامة وتعيين إمام بعد النبي قبل دفنه صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حتى ينصبوا خليفة للمسلمين، ثم بعد ذلك يذهبون يجهزون الرسول ويدفنون عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بالمدينة، اجتمع الأنصار رضي الله عنهم، وصار بعض منهم يقول حنا أهل المدينة وينبغي أن تكون الخلافة لنا، وجاءهم المهاجرون قال لا، المهاجرون الله سبحانه وتعالى فضل المهاجرين على الأنصار وحكم بيد المهاجرين، وقال أبو بكر رضي الله عنه وأراه لهم، قال ما أنتم الخلافة في قريش مثل ما قال النبي خلافتكم في قريش، فنحن الخلفاء وأنتم الوزراء. ثم استدل ذلك من كلام الله ما أثابه من عنده، فلما استدل بقول الله تعالى كلهم سمعوا له وأنصتوا وقبلوا من هذا الحكم، قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر الفي والغنيمة قال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بالإجماع أنها نزلت في المهاجرين، نحب الأنصار المهاجرين والفقراء المهاجرين، الله سماهم المهاجرين الذين هاجروا من المدينة من مكة إلى المدينة، والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم هم المهاجرين رضي الله عنهم، أخرجوا من ديارهم أخرجوا من مكة إلى هذا المهاجر. فقال الله أولئك هم الصادقون. ثم قال بعد ذلك ماذا الأنصار؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم، معناه أن الأمر للمهاجرين وأنتم معهم مدرع. فلما قرأ هذه الآيات أبو بكر رضي الله عنه قال مد يدك بايعك، فعرفوا كلهم هذا وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه، وأول من بايعه عمر رضي الله عنه، ثم بايعوا بقية الأرض، ثم بايعوا جميع الصحابة. ولما استقرت الخلافة وقاموا خطبهم صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور التفتوا وجهزوا النبي عليه الصلاة والسلام وغسلوه وكفنوا ودفنوا. فأمر الخلافة مهم جدا، أن يتولى أمور المسلمين إنسان قوي أمين يحكم بينهم ويعدل بينهم ويولي الأكفى، فهذا هو الواجب. أما لو صارت فورا وعندنا، وهنا قال ما ينسب عن الإمام سفيان رحمه الله قال لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، لكن الخلافة اللي تضبط أمور الناس. هنا ومبنى الشريعة لاحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل مبنى مصالح الدنيا والدين على هذين، وفيها جواز هذا مبنى مصالح الدين والدنيا على هذين دفع المفاسد، وإذا ما استطع دفعه تخفيفه دفعه زالته كلها، وإذا ما تخففها وجلب المصالح جلب المصالح، وإذا ما أمكن جلب المصالح كلها جلب ما يمكن من المصالح. هذا أساس القيام بأمور المسلمين. نعم. وفيها جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلة. نعم، في جواز بيع الرقيق لأن هذا ما يدخل في الربا، الرقيق أو الحيوان أو لا تأخذ بعير بعيرين ما في بأس، لا ما يدخل في الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتاج إلى في أحد غزواته احتاج إلى مجموعة من الأبل للجهاد، أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يأخذ البعير بالبعيرين لما تجي إبل الصدقة، هذا ما يدخل فيه الربا. أو رقيق تعطيه عبد ويعطيك عبد الثاني، أو تعطيه عبدنا اليوم وبعد سنة يجيب لك عبد آخر، ما في شيء، هذا ما يدخل الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين الأشياء التي فيها الربا، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، منهم إلى آخره، هذه اللي يدخل فيها الربا. أما مثل الحيوانات هذه ما يدخل فيها الربا. وأن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدد جاز إذا اتفقا عليه. نعم، إذا غير محدد جاز إذا اتفقا عليه. نعم، هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا غرر. ربما يتفقون على شيء وإن كان ما حدد باليوم مثلا بالشهر بالتحديد، مثلا يقول لك لما تستوي الثمار، هذا ما يحدد لما تستوي الثمار، الثمار استواية ربما أنها تبدأ ولا تنتهي له شهرين، هذا كله وقت للاستواء. وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله يقول هذا ما يكفي، لا بد أن يحدد مثلا، فإذا مثلا اشترى منه أو باع عليه فلا بد أن يحدد، يقول مثلا بالنصف من رجب، باع 10 من رجب على مثلا دخول شعبان، يحدد بالشهر واليوم. وبعضهم يقول لا، إذا كان معروف إلى الحصاد إلى الجلاد لا بأس به، وبعض العلماء يقول لا، والصحيح أنه لا بأس، لأن هذا متعارف عليه ومعروف عند الناس وقت الحصاد ومعروف وقت الجلاد، والاختلاف بسيط، يختلف 15 يوم أو 20 يوم، هذه ما فيها شيء. هنا هذا الصحيح إن شاء الله. نعم. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم، النبي عليه الصلاة، هذا من التشريع ومن الأحكام التي شرعها صلى الله عليه وسلم في الغزوات، قال من قتل قتيلا من المشركين فله سلب، وأتى ببينة تشهد أنه هو لقتله فله سلب. والسلب هو الشيء الذي يكون على المقتول، ما كان لابسه من درع عليه او مثلا من لامة او من مغفر او من سلاح او سيف، اذا قتله واثبت شهادة انه هو اللي قتل هذا فله سلبه، له جميع ما يحمل من سلاح ومن درع، هذا هو السلب. مثل ما قال بعض الشعراء، مثل ما قال عنثرة، لي النفوس، يعني يذكر نفسه بالجهاد وانه ما يهمه الا بس قتل بس، لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب، اهل الخير لهم السلب، ياخذون الملابس اللي انا قتلته ياخذون اللي معهم وطوائهم، انا ما لي الا بس النفوس، انا بس اخذ النفوس فقط، يفتخر بشجاعته. لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب، وسلب حتى سلب انا تاكلهم، انا بس اقطف النفوس يكفي من شجاعتي. فالمقصود ان السلب اللي يكون على المقتول يكون عليه مثلا لامة الحرب اللي يحطها على راسه عن السهام، والمغفر اللي يحطه على وجهه كذلك من نوع الدرع، والدرع الذي يلبسه، والسلاح الذي يحمله. اذا النبي قال من قتل قتيل فله جميع ما عليه، وجميع ما عليه هذا هو السلب، فهي الدروع هذه الذي اول من قام بصنعتها نبي الله داود عليه السلام، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله وألنا له الحديد، ألان الله له الحديد، فيأخذه يقلبه كذا يضربه ثم يثريه ويجعله حلق حلق يدخل بعضها ببعض، هذا هو الدرع. مثل ما قال كعب رضي الله عنه في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدة بنات سعاد، لما وصف الأنصار رضي الله عنه قال علي من مسجد، علي من مسجد داود، ثم قال بيض سوابع، يعني أن الدروع بيض معناه جديدة ما جاء الصدى، سابغة طويلة، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، مثل حلق القفعاء، والقفعاء نبت معروف يطلع له حبات كي لا تنسله مدورة، فشبهها به، شبهه بما هو موجود في بيئته، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، هذه الدروع. ولذلك يقول بعض العلماء في حماية النبي لما هاجر قال ان الله حماه بدون شيء، لا بدون دروع بدون اي شيء، فقال ذلك قال وقاية الله اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الاطم، وقاية الله للنبي حمته وحفظته لا عن دروع غيره، لان الله سبحانه وتعالى يقول والله يعصمك من الناس. نعم. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم لابد من البينة ولا الدعوة، والله أنا قتلت فلان، طيب جميع عن شهد، شاف كحد اشهد أحد أنك أنت قتلته، إذا جاب شهد كنا لك سلبه، ما جاب شهد كنا لا، هين الكلام ما هي. لابد من البينة، البينة على المدعي. نعم. اختلف هل هو مستحق لا، ما الذي قال له بينة حلف، ما حلف ما يكفي، الحلف ما يكفي إلا لو أتى بشاهد مثل يعني اليمين على المدعى عليه، لو كان فيه بين اثنين خصومة وادعى شخص على شخص، فالمدعى انه بيجيب الشهود، قال ما عندي شهود، ما عندي شهود، فهذا يحلف، يحلف ما عندي بشيء. نعم. البينة على المدعى واليمين على من انكر. نعم. اختلف هل هو مستحق بالشرع او الشرط على قولين، هما روايتان عن احمد، هما روايتان عن احمد، ومأخذ النزاع هل قاله بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما كقوله من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أو بمنصب الفتيا كقوله لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو بمنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. نعم، فتكون هذه من باب المصلحة، ويكون حكمه يرد الإمام المسلمين إذا رأى من المصلحة أنه شجع الناس ويحثهم، يقول الإنسان يقتل ترى له له، رأى هذا مناسب فعله، وإذا ما رأىه مناسب فهذا أمر غير لازم، لأن النبي قالها، قال من قتل قتيل فله سلب، قالها مرة في الجهاد، فهل قالها أن هذا دواء حكم دائم أو قالها بهذه المناسبة بس؟ فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، والراجح ان هذا يرجع الى رأي، لان كل مقام له مقال، يمكن في بعض الأوقات يحتاج إليها وفي بعض الأوقات ما يحتاج إليها. نعم. ومنها هنا اختلفوا في كثير من مواضع كقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين، وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد. نعم لا يشترط، مجرد ما يجي واحد يقول نعم أنا شفته قتله يكفي، ولو ما قال قال تشهد قال أنا نعم أشهد الشهادة، لكن أقول نقتله أنا شايفه، ما هو شرطا يقول أشهد. نعم. وفيها أن السلب لا يخمس، وأنه نعم لا يخمس، ما يجعل في الخمس، السلب كله يأخذها قاتل، من قتل شخص فله سلبه ولا يؤخذ منه شيء، كله يملكه. نعم. وفيها أن السلب لا يخمس، وأنه من أصل الغنيمة، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي، وأنه يعني يستحقه من حصل منه القتل، حتى لو أن امرأة قتلت شخص لها أو صبي، لو قتل شخص يهدى، لأن النبي قال من قتل قتيلا، ولا قال النبي مثلا من قتل من المقاتل قتيل، قال من قتل قتيل، من قتل يقتل حتى لو أنه امرأة، مثل ما فعل صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لما أنهم رأت واحد يدور على الحصن ما فيه إلا نساء، ورأت يهودي يدور حول الحصن، وكان في واحد رجل عندهم لكنه ما في ما هو بذلك في الشجاعة، قال شوف اليهودي انزل اقتله، قال لا لا أنا ما قامت وخذت خشبه وانزلت وضربته مع راسه وفضخت راسه وانتفر دماغه وطاح ميت وصعدت للحصن، وقالت للرجل اللي عندها انزل خل سلبه، انا امرأة ما احب اني اخذ سلبه، ما تعول الرجل انزل، قال لا ولا اخذ رضي الله عنه وارضاه. فالحاصل انه حتى ولو انها امرأة ولو انه صبي فهو اذا قتل يستحق السلب. نعم. وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثر. نعم لو قتل خمسة أو ستة أو عشرة قتلوا سلبهم كله له، ما بس ما هو واحد أو اثنين، جميع من استطاع يقتلهم وهو يأخذ جميع ما عليهم وما معهم، ما معهم يعني اللي تحمل ملابسهم يحملونه. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.